هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن في الحلقة الثامنة من حلقات مقرر مقومات الفكر الإسلامي للمستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهداف المنهج العلمي في التفكير، ثم تكلمنا عن نماذج من التراث الإسلامي، ثم تحدثنا عن أهم مصدر مصادر المعرفة ألا وهو الوحي الإلهي. سنأخذ بإذن الله من مصادر المعرفة في الفكر الإسلامي، سنأخذ فقط 4 مصادر: الوحي الإلهي والعقل والحس والتجربة والفطرة. سنكتفي بهذا في مقومات الفكر الإسلامي. هناك طبعا مصادر أخرى سنأخذها بإذن الله، ولكن لن نفصل فيها، وسنبين هل هو مصدر جيد أو ليس جيد، هل هو مصدر ثانوي أم مصدر أساسي، أم أنه مصدر ليس بذاك. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مصدر الوحي الإلهي، وذكرنا لكم أنه هو أساس مصادر المعرفة، أساس مصادر المعرفة. والمراد بالوحي الإلهي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. في السنة، يقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، قلنا لكم أنه في حال توهم التعارض بين الوحي الإلهي وبين غيره المصادر، فحينئذ نقول أن الوحي الإلهي مقدم. الوحي الإلهي مقدم. لماذا؟ لأن الوحي الإلهي لديه معرفة، أو مرتكز على معرفة شاملة محيطة تتخطى حدود المعارف المصادر الأخرى، كما أنه مصدر لمعرفة ما وراء المحسوسات من الأمور الغيبية. أيضا بينا لكم أن الوحي الإلهي فيه بيان أو فيه تبيان لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فهذا الكتاب، في الكتاب والسنة الوحي الإلهي قد بين فيه كل ما تحتاجه البشرية، كل ما تحتاجه البشرية. أيضا ذكرنا لكم الوحي الإلهي نور، والوحي الإلهي هدى، والوحي الإلهي فيه التزكية وفيه النجاة وفيه الحياة الطيبة. فحين تتأمل كتاب الله تجد أن هذه المواصفات كلها مبنية على اتباع الوحي الإلهي. الله سبحانه وتعالى يقول: قد جاءكم الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن ما هو للشقاء. طيب، سنأخذ الآن المصدر الثاني مصادر المعرفة ألا وهو العقل، ألا وهو العقل. إذن المصدر الثاني مصادر المعرفة العقل. طبعا هنا قلنا معرفة، نحن الآن لا نتكلم عن فقط جوانب شرعية، وإنما نتكلم عن نواحي تفيدنا في الشرع ونواحي تفيدنا في حياتنا الدنيا. أنا أقصد النواحي الشرعية: الحلال والحرام، الحلال والحرام. طيب، المراد بذلك، المراد بمصدر العقل، انتهينا الآن من الكلام عن مصدر الوحي الإلهي، الآن نتحدث عن مصدر العقل. العقل، المراد بذلك المصدر أن العقل الصحيح هو الذي يوصل إلى الفكر السليم. العقل الصحيح هو الذي يوصل إلى الفكر السليم. ما المراد بالعقل في اللغة؟ قالوا أن العقل في اللغة هو الحبس، العقل في اللغة هو الحبس، العقل في اللغة الحبس. ولذا في العقل الصحيح يحبس صاحبه عما يضره في العاجل والآجل. العقل الصحيح، العقل السليم هو الذي يحبس صاحبه عما يضره في العاجل والآجل. في العاجل في الدنيا وأحوال الدنيا، في الآجل في الآخرة. وبالتالي الله قال، يقول عن أولئك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا كنا نسمع أو نعقل. طيب، العقل هو المرشد للإنسان، العقل هو المرشد للإنسان نحو التعرف على مصدر الوحي. العقل مرشد للإنسان نحو التعرف على مصدر الوحي. بمصدر الوحي يتم التحقق من صحة العقل وسلامته. وننتبه، بمصدر الوحي يتم التحقق من صحة العقل وسلامته. كما إن العقل الصحيح يؤكد على ضرورة الاعتصام بالوحي. العقل الصحيح يؤكد على ضرورة الاعتصام بالوحي. هذا هو العقل إيش؟ الصحيح. العقل السليم يؤكد على هذه المسألة، على ضرورة الاعتصام بالوحي. هذا هو العقل إيش؟ العقل الصحيح. طيب، العقل، نقول بالعقل تميز الإنسان عن الحيوان. بالعقل تميز الإنسان عن الحيوان. وبالعقل أيضا أصبح العقل مناط التكليف، كما ذكرنا لكم سابقا، أصبح العقل مناط التكليف. ولذلك يقال من شروط صحة كذا إيش؟ العقل. من شروط صحة كذا العقل. فالعقل مناط، أصبح العقل مناط التكليف. طيب، الإسلام اهتم بالعقل وفضل أهله على غيرهم. الإسلام أيضا أوجب المحافظة على العقل. الإسلام أيضا حرم الاعتداء على العقل بأي نوع من أنواع الاعتداء. الإسلام حرم الاعتداء على العقل بأي نوع من أنواع الاعتداء. أيضا العقل الصحيح بإذن الله دافع للاهتداء. العقل الصحيح دافع للاهتداء. العقل الصحيح دائم للبحث عن المصالح وترك المفاسد. العقل الصحيح داعم للبحث عن المصالح وترك المفاسد. وذلك هنا دائما الله سبحانه وتعالى يثني على أولي الألباب، أصحاب العقول، أولي النهى، أصحاب العقول. إذن العقل الصحيح بإذن الله دافع للاهتداء، والعقل الصحيح داعم للبحث عن المصالح وترك المفاسد. إذا أردنا للعقل البشري الاتجاه الصحيح في هذه الحياة، إذا أردنا للعقل البشري، ما في أحد، ما في واحد إلا وله إيش؟ عقل. إذا أردنا للعقل البشري الاتجاه الصحيح في هذه الحياة فلا بد من ربطه بخالق هذا الكون سبحانه وتعالى. ماذا؟ إذا أردنا للعقل البشري، وقلنا هنا العقل البشري ليشمل العقل المسلم وعقل غير المسلم، إذا أردنا للعقل البشري الاتجاه الصحيح في هذه الحياة فلا بد من ربطه بخالق هذا الكون سبحانه وتعالى. وبذلك يتمكن الإنسان من إقامة منهج الله في أرضه، ويتحقق بذلك مفهوم الخلافة في الأرض. طيب، الإسلام ضبط حركة العقل، ضبط حركة العقل، فكفاه مؤونة وضع تصوره الاعتقادي. هنا يبين لنا حدود العقل، حدود العقل. هل العقل له أن يفكر فيما شاء؟ وإلا العقل هو له حد. الإسلام ضبط حركة العقل فكفاه مؤونة وضع تصوره الاعتقادي. العقل له دائرة لا يفكر إلا في هذه الدائرة. إذا فكر فيما يتجاوز هذه الدائرة فإنه سيحدث له الخلل وسيحدث له الانحراف. فمثلا الأمور الغيبية، هل العقل أن يفكر بها؟ الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ الكيف مجهول والإيمان به إيش؟ واجب. فهذه الكيفية لا تدركها إيش؟ عقولنا، تدركها عقولنا. إذن الإسلام ضبط حركة العقل فكفاه مؤونة وضع تصوره الاعتقادي، ولذا في العقل البشري مهما على شأنه فإنه قاصر. قاعدة، العقل البشري مهما على شأنه فإنه قاصر، والإسلام أعطاه المكانة التي يستحقها. الإسلام أعطى العقل المكان التي يستحقه ورسم له الحدود التي لا يجوز تجاوزها. لماذا؟ نقول أن الإسلام رسم للعقل الحدود التي لا يجوز تجاوزها. لماذا؟ لأنه لو تجاوزها لوقع في الخرافات، وقع في الأوهام، وقع في الضلال. لو تجاوز هذه الحدود لوقع في الخرافات، ووقع في الأوهام، ووقع في الضلال. وهذا ما سيأتينا بعد قليل في قضية مصدر، بعض الناس يقول مصدر الكشف وغير ذلك، ما سيأتي بعد قليل. إذن نقول العقل له إيش؟ حدود، له حدود، لو تجاوز هذه الحدود وقع في الخرافات، ووقع في الأوهام، ووقع في الضلال. ولذا فمثلا لا يجوز للإنسان أن يعمل فكره في الأمور الغيبية، لا يجوز للإنسان أن يعمل فكره في الأمور الغيبية، كما أن عقله لا يمكن أن يوصله إلى التعرف على أسماء الله وصفاته بلا مصدر الوحي. لا بد مصدر الوحي، وذلك ذكرنا لكم مصدر الوحي أنه هو إيش؟ الأساس. كما أنه لا يمكن أن يوصله إلى الأمور الغيبية بلا الوحي. الأمور الغيبية لا يمكن أن يوصله إلى الأمور الغيبية بلا الوحي، وما إلى ذلك من الحياة بعد الممات. إذن فعلا العقل له إيش؟ له حدود، وينبغي يكون تفكيره في هذه الحدود. إذا خرج عن هذه الحدود فربما، عفوا مو ربما، سيحصل له الانحراف وسيحصل له الضلال. ولذلك هناك من بدأ ويفكر الرحمن عرش استوى، الرحمن استوى، كيف استوى؟ نقول ما يجوز هذا السؤال، الكيفية مجهولة، لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى إياها. الإيمان به واجب، أن الرحمن على العرش استوى، والاستوى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. لله يد، كيف يد الله؟ نفس القضية. السؤال الكيفية هذه إيش؟ مجهولة، الكيفية هذه مجهولة. إذن هنا يتبين لنا أن العقل هو مصدر مصادر المعرفة، مصدر مصادر المعرفة، ولكن هذا العقل لا ينبغي عليه أن يتجاوز حدوده، لأنه إذا تجاوز حدوده فإنه يحصل له إيش؟ الانحراف، ويحصل له الضلال، وبالتالي ربما أنه يعيش في الأوهام ويعيش في الخرافات. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العقل وأمرنا بالاستفادة من هذا العقل، بل وزجر الذين لا يعملون عقولهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو مصدر من مصادر المعرفة، ألا وهو العقل. نأتي الآن لقضية أخرى، قضية الحس والتجربة. نقول أن الحس والتجربة أيضا مصدر من مصادر المعرفة، مصدر من مصادر المعرفة، وهو من زاوية، ربما الحس من زاوية يدخل في جانب العقل، يدخل في جانب العقل، ولكن هنا يعني ربما أنه يعني ينفصل عن العقل في أشياء أخرى. المراد بمصدر الحس والتجربة أن ذلك المصدر له أثره في تلقي المعارف نتيجة تلك التجارب وتلك المحسوسات. تلك التجارب وتلك المحسوسات. هذه الطاولة كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ الطلاب في السابق كيف كانوا يتعلمون ويدرسون، والآن كيف كانوا يتعلمون ويدرسون؟ الكمبيوتر في السابق كان ديسك ثم السي دي، ثم الآن انتقل الوضع إلى الميموري، الفلاش الميموري. هذا كلها هذا التطور نتيجة إيش؟ نتيجة تجارب، نتيجة تجارب وهكذا. إذن نقول أن مصدر حس التجربة له أثره في تلقي المعارف نتيجة تلك التجارب وتلك المحسوسات. مصدر الحس والتجربة حتى يكون صادقا لابد أن لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة. مصدر الحس والتجربة حتى يكون صادقا لابد أن لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة، وهو مما ينبغي الاستدلال به في إقامة الحجة والاستفادة من التجربة. نقول هو مما ينبغي الاستدلال به في إقامة الحجة والاستفادة من التجربة. إذن أحيانا بعض المعارف وبعض المعلومات كيف يمكن لنا الوصول إليها؟ ربما نصل إليها عن طريق الحس وعن طريق التجربة. هناك بعض المعارف وبعض المعلومات كيف نصل إليها؟ لا يمكن نصل إليها إلا عن طريق الوحي. هناك بعض المعارف لا يمكن نصل إليها إلا عن طريق العقل، وهنا بعض المعارف لا يمكن نصل إليها إلا عن طريق الحس والتجارب. الحس والتجارب. إذن مصدر الحس والتجربة حتى يكون صادقا لا بد أن لا يتعارض مع الكتاب، مع نصوص الكتاب والسنة، وهو مما ينبغي الاستدلال به في إقامة الحجة والاستفادة من التجربة. الحس على سبيل المثال سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة. أفلا ينظرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أمر مشاهد. طيب القرآن الكريم أرشد لاستخدام ذلك المصدر للاستدلال بهما على ما ورائهما من المعارف. القرآن الكريم أرشد لاستخدام ذلك المصدر، أقصد الحس والتجربة، للاستدلال بهما على ما ورائهما من المعارف والعلوم. للاستدلال بهما على ما ورائهما من المعارف والعلوم، وذلك مثل الاستدلال بالنظر الحسي في عظمة المخلوقات المرئية المحسوسة. مثل الاستدلال بالنظر الحسي في عظمة المخلوقات المرئية المحسوسة، والاستدلال بها على وجود الله الخالق سبحانه وعظمته وحقيته بإفراد العبادة. إذن هذا نوع من أنواع الاستدلال. إن عظمة المخلوقات التي نشاهدها تدل على عظمة خالقها، السماوات، الأرض، البحار، الجبال. طيب هل الإنسان العظيم؟ إن عظمة المخلوقات التي نشاهدها تدل على عظمة خالقها. قد حث القرآن الكريم على إعمال الفكر في هذه المخلوقات بأنواعها وأشكالها. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ليل نهار، نهار يعقبه ليل، ليل يعقبه نهار. واختلاف الليل والنهار، نهار فيه شمس ساطعة والليل يغلب عليه الظلمة. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الله أكبر. هذا النزول الأمطار والخيرات، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه المخلوقات العظيمة هي إيش؟ آيات لمن؟ لقوم يعقلون. هنا ذكر إيش؟ ذكر العقل، والعقل إذن يؤدي إلى إثبات عظمة الله من خلال المشاهدة المحسوسة. يقول جل شأنه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وانظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا أمر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا النظر تحريك للحس. طيب يقول سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من آياته أنك ترى الأرض فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إثبات البعث، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. شاهدوا هذه الأرض كانت ميتة فلما أنزل الله المطر أحياها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويقول سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الإنسان وهذا الخلق العجيب، هذا الرأس وما يحتوي، هذه العينين، هذا الأنف، هذا الفم، هذا العقل، هذا الدماغ، هذه الأذنين، أنزل هذا القلب، كبد، طحال، رئة، أشياء وأشياء في هذا الجسد، هذا الدم، هذا النبض، هذه العظام، أشياء وأشياء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هنا مجال إيش؟ للتفكير، مما يؤكد على أن إعمال الفكر يؤدي إلى نتيجة، يؤدي إلى إثبات حقيقة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب، قسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا هناك أشياء محسوسة، هذه الأشياء المحسوسة توصلنا إلى إثبات حقائق. يقول ابن كثير عليه رحمة الله أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال. اسمع وقدرته، قال وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، كما قال سبحانه واختلاف ألسنتكم واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. يدل على إيش؟ يدل على عظمة من؟ عظمة الخالق. إذن أشياء محسوسة وأشياء مشاهدة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان، نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلا، فيقول فيرى مثلا زرقة السماء السماء شلونها؟ طيب فيرى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها، وهذا نظر يشارك فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمر. زرقة السماء كل نظر أن السماء إيش زرقاء، قال هذا يتساوى فيها الجميع. قال والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، أن يتجاوز هذا إلى النظير إلى النظر بالبصيرة الباطنة هو المقصد، وهو المقصود يعني يذكر ابن القيم أن يتجاوز هذا هذا إلى النظر بالبصيرة. عظمة ذلك. طيب أيضا من الأدلة على أن التجربة والحس مصادر المعرفة الإعجاز العلمي، هل الإعجاز الذي نسمعه الإعجاز في كتاب الله وفي السنة صلى الله عليه وسلم هذا من الحس والتجربة، وأنه يعتبر مصدر من مصادر المعرفة. أرجو أن يوفق الله الجميع وأن يسددنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. هذا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.